الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه فرغ من أمر العباد وقضى من يكون في الجنة ومن يكون في النار فقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما يستقبل من أمرنا أم فيما طويت عليه الصحف وخطه القلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل فيما خطه القلم وطويت عليه الصحف. فقال سراقة ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ونور علومنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقسم الله على خلقه فقال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك أجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صاحب الحوض المورود واللواء المعقود وسيد الأولين والآخرين ومن تفتح له أبواب الجنة سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن سار على هديه واتبع سنته وسار على هديه إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا رب العالمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحباب الخير أحيا الله قلوبكم أكاد أبكي عندما أرى المسجد ممتلئ قبل صعود الإمام المنبر وليس هذا للإمام ولكنها تسجيل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقدم الناس إلى المسجد مبكرا فقد سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أن يأتي المصلي إلى المسجد مبكرا ويكون بذلك قد قدم هديا في سبيل الله. فحينما ينفذ الإنسان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا سنة من سننه أحيا الله قلبه فهنيئا لكم بأن أحيا الله قلوبكم بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن يديمها عليكم وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبون الرسول فيتبعون سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الخطوة اللي جاية إن شاء الله بعد أن ننفذ سنن النبي صلى الله عليه وسلم نتجه إلى أن نكون من الذين يحبهم الله لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم من أحبابه ومن أتباع حبيبه، وأن يحشرنا معه وأن يجمعنا به وأن لا يفرقنا عنه أبدا، وأن نكون معه في الجنة، وأن نزاحم الصحابة، نقول للصحابة الكرام يا صحابة رسول الله لم نرى رسول الله، إننا لم نراه ولكننا نحبه ونزاحمكم عليه يوم القيامة، نقول له يا رسول الله آمنا بالله وآمنا بك ونحن نحبك ولم نراك ولكننا نحبك يا رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا معه وأن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نرفع بعدها أبدا. اليوم نتحدث عن صحابي من صحابة الحبيب، ونختار من زمرة هؤلاء الأصحاب الكرام سيدنا عمر، فهو أحد العشرة الذين بشروا بالجنة، وكان رسول الله عنهم راضٍ. عمر، عمر الخير، عمر الفاروق، الذي حير الغرب، احتار الغرب في أمر عمر. الجماعة الأوروبيون، جماعة المستشرقين لما يسمعوا عن سيدنا عمر، اشمعنى عمر يعني؟ اشمعنى عمر اللي عامل القصة الكبيرة ديت والناس كلها بتتكلم عليه هذا الكلام؟ نقول لكم اشمعنى عمر؟ لأن لما قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت للنبي والنبي معصوم من السماء وله مكان خاصة، طب نجيبه بقى واحد من البشر عادي خالص اسمه عمر بن الخطاب وكان كافر، ونتكلم على هذا الرجل الذي كان كافرا ثم صار الى ما صار عليه، يبقى هنا الكلام ينفع لينا بقى. هنقول بقى سيدنا النبي وده رسول وده مرسل من قبل السماء، طب نجيبه شخصية عادية وكان كافر. ثم اصبح عمر، عمر بن الخطاب يلتقي مع النبي في نسبه في الجد الخامس او السادس. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. بعد 13 سنة من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ولد عمر، بعد 13 سنة من عام الفيل. فكان عمر النبي 13 سنة وكان لسه عمر مولود. ولد عمر وكان شابا قويا فتيا يحب قومه، وتعلم الكتابة والقراءة في زمن لم يكن فيه المتعلمون كلهم، ما كانش فيه حد متعلم. عمر أحب إلى متعلم. طب انت عايش في قريش بقى وجمال وصحراء تتعلم القراءة والكتابة ليه؟ أنا عايز أتعلم القراءة والكتابة، شخصيته كده منذ أن كان صغيرا. وبعدين كان يحب ياكل ويشرب اللي على مزاجه، فكان يروح يرعى الغنم لخالاته وعماته وياخد فلوس عشان يجيب اللي هو عايزه، مش عاوز ياخد حاجة من حد. صاحب شخصية وصاحب كرامة، عنده عزة نفس عالية أوي. ويكبر عمر ويبلغ من العمر 27 سنة، ويبقى سيدنا النبي عنده 40 سنة، يبقى هو أصغر من النبي سنة 13 سنة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر النبي 40 سنة، عمر سيدنا عمر 27 سنة، شاب سن 27 سنة وعايش في الصحراء بيقرأ ويكتب وعنده عزة في قومه. خاله أبو جهل، خال سيد عمر أبو جهل عمرو بن هشام، فمناسب عنده نسب وعنده جاه وعنده شخصية، فلما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث وان النبي بدات الناس تمشي وراه وتتبعه سيدنا عمر من غاز قوي. ازاي الراجل ده بيعمل كده؟ ازاي يفرق ما بين الناس وبعضها؟ يبقى الاب مسلم والام كافره او الابن كافر والاب مؤمن؟ الحكايه دي مزعلاه قوي. مين الشخص اللي فرق بين الناس وبعضها ده؟ فغاضب عمر زعلان وكان متدول وخلف بنت وزعل قوي ان هو خلف بنت، فراح واخد بنته وراح دفنها بالتراب وهي حيه. قلب شديد، صعره، جو جاف، والاخبار كلها بتدل على ان الناس دي عايشه حياه القسوه وحياه الشده. تخيل واحد يدفن بنته بايده بالتراب وهي حيه. فعمر يعني شخصيته شخصيه جباره، شخصيه قاسيه، غليظ. فيسمع كل شوية العبيد يسلموا والستات، عايز يعمل حاجة، محتار وشاب والنبي عنده 40 سنة، فأنا ممكن أخلص الحكاية دي. فيهدوه أهله ويقولوا بس إحنا شوية هنكلمه محمد ونبعته لعمه والموضوع شغال، بس عمر متضايق، عاوز يعمل حاجة في الإسلام والمسلمين، بتغاضب. ويكبر عمر، وبعد 8 سنين من البعثة، يعني بقى سنه 35 سنة، فاض بيه، وعمر النبي بقى 48 سنة. كبر النبي بقى عنده 48 سنة، وسيدنا عمر عنده 35 سنة. قالك بس انا هقرر الان، انا هاخد السيف بتاعي واروح اقتل محمد، وبلغوا بني هاشم ان اللي قتلوا عمر وضربوه رقبه برقبه وادوا له ويدفعوا الدين خلاص، ويقتل شخص امام شخص ويدفعوا الدين ونخلص الحكايه بتاعت الاسلام دي. مش عاجبني اللي بيحصل ده، شايف الشخصيه عامله ازاي؟ شخصيه محدده وما بتخافش وواخده قرار. بعدين يعدي في الحرم يسمع ايه من سورة العنكبوت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الآية بتقول إن سيدنا النبي وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما كنتش بتقرا يا محمد، ما كنتش متعلم القهوة الكتابة زي عمر، ولا تخطوه بيمينك، ولا ماسك ولا متكتب. اذا لم تعمل مكتوب كان الناس اللي تدعي لما تقلب، طب الراجل ما قراش قبل كده ولا كتب. فالايه علقت في دماغه، لان الناس اللي لما بتسمع بتحكم، مش يسمع ويكتب. طب ده محمد صح ما كانش يقول الكلام ده، هم عاملينه عليه شاعر ويقولوا عليه كذا. فقابل احد الصحابه اسمه عامر فقال يا عمر لا زلت غاضبا على محمد؟ ان الاسلام قد دخل بيتك. بيتي؟ قال له اه. لقد اسلمت اختك وصبغت وزوجها. ما شافش بقى سيدنا عمر، راح جاري على بيته، لقى بيته سيدنا سعيد بن زيد، وده من العشره المبشرين بالجنه، وفاطمه بنت الخطاب قاعدين في البيت بيقروا قران. طبعا دخل ما فتحش الباب، كسر الباب، الباب وقع. بمجرد ما الباب وقع كده سيدنا سعيد بن زيد يقوم راح متكحبل وراح سب واحده كده، راح وقع وراح فتح وشه. راجل طوله 2 متر وشويه والعضلات والقوه، وقع عايش في الصحراء ما عندوش التلوثات بتاعتنا احنا، فالصحه متوفره والجراءه موجوده والشجاعه والهمه والهيبه. كان راجل مهاب جدا سيدنا عمر، مهاب بشكل غير عادي. فرح لقى اخته ماسكه ورقه كده، تقريبا العيله كلها كانت متعلمه، حتى فاطمه بنت الخطاب بنت بتقرا وتكتب من 1400 سنه، حتى العيله ديت يعني بناتها وشبابها كلهم متعلمين. فقال لها ما هذه؟ قالت هذه صحيفه فيها كلام الله. قال اعطنيها. قالت انك نجس. واضح كمان حتى البنت كمان عندها قوة مش خايفة من أخوها، مش خايفة بقوة الإيمان. قلت له إنك نجس ولا يحق لك أن تمس كلام الله. الدين الصحيفة يجرجر فيها يشدها من شعرها أبدا. طب أنا عايز أمسك الصحيفة ده، عايز أشد من الصحيفة، ماسكة الصحيفة هتموت عليه. قلت له أنا دونها، اقتلني دونها خلاص. طب أنا عايز أقرأ الصحيفة دي فيها إيه؟ قال لا ما يهمش، أنا هروح أغتسل استحمى وقال ياخد منك الصحيفة وراه. وبالفعل راح اغتسل وجاء أخذ منها الصحيفة وقرا الورقة مكتوب فيها إيه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وكان سيدنا عمر جاب أخوه، قلبه ده بقى عامل زي قلبه بطفل، أصلهم بيفهموا القرآن مش زينا احنا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، يعني الكلام ده مش أي كلام، والرحمن على العرش استوى، الكلام هز سيدنا عمر فسجد، حصلت عنده حيرة، بس الحيرة كانت إيجابية. لكن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد قبل منها بكام يوم، ولما شاف سيدنا عمر فرح باصص كده لربنا عز وجل وقال له يا رب اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، الواد دوت او خاله، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام، انا عايز واحد من الاثنين دول يدخل في الاسلام وتعز الاسلام دي يا رب. وقد اصابت الدعوه عمر بن الخطاب، بس ليه راح واخد السيف لسه برضه عاوز ايه اللي عايز يشبه غليله، راح طالع على دار الارقم النيابه الارقم كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بيتعبدوا سرا، وراح واخد السيف. فالناس اللي وصلوا الاخبار لسيدنا النبي ان في حد من الكفار جاي ولا حاجه، شاف سيدنا عمر قال لهم ايه جاي، راح خبر النبي قال لهم ايه ده عمر جاي بالسكه وشاف السيف. فقال حمزة، وكان ليه سبق اسلام سيدنا عمر الخطاب بحوالي يعني كم شهر كده، فقال انا له يا رسول الله. حمزة برضه اهدى من اللزوم برضه، فهو ده اللي هيقف وصالي ليه القوة المهولة اللي جاية دي، فقال له انا له يا رسول الله، انا هقفص يعني، هو عشان هو عمر، لا انا حمزة بن عبد المطلب، وانا عارفك وهدافع عليك اخويا. وكان سيدنا حمزه كان سنه ايه؟ مقارب لسن سيدنا عمر. فالنبي قال لهم لا سيبوه بس كده. فطبعا اول ما جه خبط على الباب، فتحوا له الباب، فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم وراح ماسكه في الكتف. قال له اما ان لك يا ابن الخطاب ان تسلم؟ فوقع السيف منه وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. خد بالك من النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ النبي هو النبي بيخاف من حد؟ ما احنا قلنا بقى احنا مش شخصية سيدنا النبي دي ملهاش حل، بس احنا بنقول للناس ان كان هؤلاء الصحابة الكرام اللي احنا يعني طايرين بالفرح منهم، فهؤلاء تلاميذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دول تلاميذه عشان تعرف عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمع البنات بالشخصيات، ويسمع الشباب بالشخصيات التي لا تخاف احدا ولا تخشى احدا ولا تهاب احدا، لانها ربيت على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واسلم عمر، كان اول واحد فرحان بشكل سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله كان قليل ايه؟ كان قليل الحجم كده، ويعني عايز اقول لك يمكن رجليه شبه رجليه الرغيف الفينو كده، وجسمه كان قليل. اول ما قال سيدنا عمر قعد يتنطط، انا وصل فرحان بقى، وطلع بره ايه اول ما سيدنا عمر الخطاب اسلم طلع من عند سيدنا النبي قال ماذا تفعل يا عمر؟ قال يا رسول الله انا طالع بره اقول لكل شيء اسلمت. طلع بره يا معشر قريش انا اسلمت. من اراد ان تتيسر اطفاله وتترمى نساءه وتسكنه امه فلينقل كيف هذا الوجه؟ مفيش مفيش بيخاف ليه؟ مفيش اخ. فطبعا قريش كلها اسلمها لان اللي بيتكلم عمر ما حدش هيعرف يقول. فيقول سيدنا عبد الله بن مسعود والله ما صلينا ولا قرانا القران منذ ان دخلنا في الاسلام الا عندما اسلم عمر. لان هتعرف ان عمر لما جاي هاجر وخرج من مكه بيقول لقريش ولا كده انا مهاجر ورايح المدينه اللي عنده اعتراض يقابلني بره على اطراف مكه. ما فيش كلام كلهم هاجروا سرا الا هو هاجر ايه شهارا نهارا صعب فجر الظهر ازاي ده عمر. دي شخصيته دي شخصيه سيدنا عمر. لان سيدنا عمر ده حليم الملايين لانه بيحقق ذاتك تتمنى ان انت تبقى طرف خير كده لسيدنا عمر. ومع ذلك يقول عمر يا ليت ام عمر لم تلد عمر يا ليتني ولدت شعرة في صدر رجل مؤمن. انا ايه اللي كانت جنب الدنيا دي انا اتحملت منها كتير. انت كده تقول كده امال احنا نقول ايه؟ ده عمر 60 قصه لعمر تشيبه لها الولدان اللي حصلها الكتب وايه ويعني بيتكلموا عليها. طبعا حياته كلها مليئه لانه عاش بقى فتره خلافته 10 سنين واسلم عمر وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر له مواقف غريبه. اول موقف يستوقفنا في موقف الحديبيه سنه 6 هجريه يعني بعد اسلام سيدنا عمر بتسع سنين يبقى عمره بقى عنده 44 سنة. وقف سيدنا عمر كده في صلح الحديبية فالنبي بيكتب الصلح سهيل بن عمرو بيكتب الصلح والنبي بيقول سهيل بيقول له يعني لو جه حد مسلم من مكة جالكم في المدينة ترجعوا لنا. قال له ولو حد جالنا من عندكم عايز يكفر ويجي القريش مش هرجعكم مش هرجعه لكم. فالنبي قال له ماشي وما تكفش من محمد رسول الله اكتب من محمد ابن عبد الله. النبي قال له ماشي. فسيدنا عمر قال ايه ده؟ ايه ده يا رسول الله؟ ايه اللي بتعمله ده؟ هات بقى سيدنا عمر اولادنا على الحق. قال له اه. قال له انت مش وعدتني ان انا ادخل مكه وهتحج السنه دي؟ قال له اه. بس ما وعدتكش السنه دي انا قلت لك هتحج البيت بس ما وعدتكش السنه دي. قالوا طب ازاي يعني ايه المسلم اللي عندنا اللي يروح ما رجعوش؟ ازاي يعني مسلم عندنا يروح ما رجعوش واللي يجي مسلم لينا نرجعوا لهم تاني؟ ايه انا اكبر الدنيا اللي لينا يا رسول الله؟ وسيدنا عمر هكذا. فقال يا عمر اني رسول الله ولست اعرف وانه ناصر. انا رسول الله وما بعطيش ربنا وحيصلي. فسيدنا عمر ما عجبوش الكلام راح واخد بعض ولقى سيدنا ابو بكر الصديق قاعد بعيد كده. قال فاتيت ابا بكر قلت الست صاحب رسول الله في الهجره؟ مش كنت مصاحبه في الهجره وانت معانا من المسلمين الاوائل؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي كده يحصل؟ قال يا عمر الزم غرسك اشتغلت بالاسلام اسمع ده ما يتناقش النبي ما يتقالوش ايه وليه؟ ابدا. وراح قايل له هقول ايه سيدنا عمر بيقول ايه؟ وكاني اسمع رسول الله يتكلم فقال لي يا عمر انه رسول الله وسيعصيك والله ناصره. طب سيدنا ابو بكر الصديق جاب الكلام ده منين؟ القلوب مفتوحه على بعضها. سنة 8 هجرية يطلع سيدنا عمر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة اسمها غزوة تبوك ويسمع بقى الشباب وتسمع الناس ايه اللي بيحصل صحابة وليه الصحابة بقوا كده. النبي طلع غزوة مشى من المدينة إلى تبوك. المسافة من المدينة لتبوك زي من اسكندرية للأقصر. من اسكندرية للأقصر، يعني النبي طالع من اسكندرية راح يحارب في الأقصر. 20,000 ومعاهم 1,000 فرس، وال20,000 هيركبوا على الفرس دوت، على الألف فرس. فعاملين نفسهم مجاميع وكل واحد فيهم يمشي، كل واحد فيهم مشي 600 كيلو على رجله. انت النهارده لو وقفت في الصلاه على المكب وقرينا مثلا الركعه اخذ 5 دقائق، عم الشيخ طول خفت عم الشيخ. لو انتظرت الاتوبيس شويه ولا المشروع شويه ولا على الترام عتاك نص ساعه ممكن تحصل لك حاجه. وانت قاعد يعني لابس كويس، ها؟ مش تسافر من هنا للأقصر مشي. عرفت ليه الصحابة؟ علشان النبي علمهم ازاي يصبروا، علمهم ازاي يتحملوا. فالشدائد بتصنع الرجالة. انت عارف ان انت بتتعلم الرجولة من وان انت بترضع من سيدنا امك وانت عندك يوم، هو ساعتها محدش بيعلمك، ربنا بقى خليك تتعلم. الطفل الصغير لما بيجي يرضع سيد الام ما بيطلعش اللبن مباشرة، يعني الام عملت في ديها كده، لا مش هيفضل. فلازم الطفل يعمل ايه؟ ياخد يتخذ سيدي امه ويخبط ببقه في صدرها ويرجع تاني، ورجليه تحت ترفس علشان خاطر يعمل عملية حركة ميكانيكية يطلع بيها اللبن عشان ياكل. بيتعلم يحصل على رزقه بالمشقة، فتلاقيه عمال يفرط في حب أمه. هو مش بيفرط، هو بيعمل إيه؟ بيساعد اللبن على الخروج عشان ياكل. بيتعلم الرجولة، لابد من المشقة عشان ياكل الطعام. بيسعى. تاخد بالك، واخد بالك ربنا بيعمل ايه؟ الطفل بيتعلم ازاي يحصل على رزقه، وتعبان وشقيان الطفل الصغير لازم تشقى، لازم تتعب. ومريم بتولد تحت الشجره وربنا يقول لها هزي بجذع النخله تساقط عليك رطبا جميلا. طب ما كانت قاعده في المحراب ياتيها رزقها. لما دخل عليها زكريا المحراب كانت قاعده بتاخد الرزق بتاعها مباشره. يدخل عليها سيدنا زكريا لها فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء. طب لما كانت قاعده بتتعبد كانت الفاكهه موجوده. لما جت تولد ولها هز النخله، لابد من الحصول على المشقه، لازم تحصل على المشقه عشان تحس بلذه الطاعه. هي كده القرش اللي تبقى شقيان فيه يبقى له طعم عندك. فالمسلمين بقوا مرحرحين. الفتن والشدائد بتصنع الرجال ويبقى ليها طعم. تخيل لو حضرتك جاي تعبان من الشغل ومنهك جدا وتعبان وحتموت من التعب وبعدين تنام احلى نومه. لكن لو قمت من النوم عشان تنام تاني، حتى انت مش عارف تنام عمال تقلب وزهقان ونوم القرف ده، ليه؟ لان انت مش تعبان، مش جاي النوم معاك. حدوث اللذه تاتي دائما بعد المشقه. لازم نتعلم الكلام ده. فيسافر النبي للصحابه 800 كيلو رايح و 800 كيلو جاي. ولما راحوا كان ايه؟ اهل غسان هربوا وسابوا البلد ومشوا، النبي كان رايح لهم، فقال النبي نصرت بالروح مسيرة شهر. لما عرفوا ان انا جاي سابوا العتاد وسابوا كل حاجة وطلعوا يجروا، عرفوا ان النبي خارج فقالوا ده هيهزمنا فسابوا العتاد وسابوا كل حاجة وقالوا عضو ومشوا. فأخذ المسلمون الغنائم وعادوا بيها من غزوة تبوك. وراجعين ماشيين. يقول عمر كانت الشمس تقطع الرقاب. الشمس ناقحة في راسنا، معاهمش شمال، أو راكبين مثلا القطار مكيف. او ماشيين في شارع ابو قير في شارع متسفلت او في جناين، في ناس ماشيه في جبال وماشيه في رمله متحركه. طب وبتعمل فينا كده ليه يا رسول الله؟ بنتعب ليه كده؟ علشان تحس، عشان تتربى. هم الصحابه بقوا صحابه لما تربوا. لابد ان يزلزل الناس حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ لازم تتعب. هي الحياة كده، الحياة تعب. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كده. فلما تاخذ المشقة برضا الله ربنا يهون عليك، لما تاخذ المشقة والتعب بتأنفس ربنا يتعبك. فلا بد أن ترضى. فالناس دول كانوا راضيين بكل حاجة ربنا يجيبها، يعيشوا 36 شهر في شعب أبي طالب مش لاقيين جبنة ولا لبن ولا زبادي ولا بيض ولا لحمة ولا بسطرمة، مش لاقيين نجيب العيش الحاف الناشف. فأكلوا ورق الشجر، وما أدراك ما الشجر اللي مزروع في الصحراء. فياكل النبي صلى الله عليه وسلم، فياتي الي عبد الله بن عمر هو ابوه يقول يا رسول الله يقول يعني انت احنا ما كناش خالص مش لاقيين ناكل. فالنبي طلع لهم ورقه شجر قال لهم معايا ليه؟ يقولوا انا نص وانت نص. نص ورقه شجر كان بياخد النوى بتاع البلح يحطه بقه كده زي المزيكا يمشي النوى بقه ورايح جاي عشان يمشي ليه. فلما نزلوا يدخلوا الجنه كده جاي يدخلوا الجنه جاي. لما ربنا يقول اني قد غفرت يعملوا اللي هم عايزينه اني قد غفرت لهم. لقد اطلع الله على اهل بدر فغفرهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ايه الناس دي؟ فليه ابننا النهارده ولا الشاب ما يلاقيش الاكل اللي مصدوع عليه الاكل؟ ايه الاكل اللي انت عاملاه ده؟ لازم ابنك يتربى على السنه دي، يفهم ان دي سنه، ان اي اكل امك عاملاه تاكله. اي اكل الزوجة عاملاه راجل يقول لها ربنا يبارك فيك كتر الف خيرك، حلو قوي الاكل اللي انت عاملاه. يتذكر النبي والصحابه الكرام كانوا ياكلون ورق الشجر. دي اسمها التربيه، مش حكاوي. تفتح دولابك كده تلاقي فيه خمس ست اطقم دون الحلب ليه من دول مش عاجبك. هتسمع دلوقتي قصه سيدنا عمر كان عنده فيها عبايه واحده ونشوفه اتصرف ازاي. هنتعلم انت عندك خمس ست ترنجات وخمس ست جزم وعندك خمس ست قطن والاكل ما شاء الله في الثلاجه مش عاجبك الجبنه ومش عاجبك البسطرمه ومش عاجبك اللحمه ومش عاجبك الصدور، من عاجبك ايه؟ ايه اللي عاجبك؟ ما انت مربى، ما ينفعش تعيش انت كده. هتلاقي نفسك دايما ايه؟ دايما متنكد. زي الغرب لما يعمل كل حاجه يزني ويشرب خمر وبعدين يعمل شذوذ جنسي وبعدين ما يلاقيش حاجه يعملها في جاب البحر. اخذ ملذات الدنيا كلها. طب والصحابه اللي ماشيين 800 كيلو دول رايح و 800 كيلو جاي ده ينتحر ولا يعمل في نفسه؟ ماشي على رجله، ما كانش عندهم كده مثلا اير ووسائل هوائيه ولا لابس كوتشي مثلا من الماركات العالميه، ده ماشي حاجه. عشان كده اتربوا، عشان كده بقوا عمر وبقوا طلحه وبقوا ابو بكر. هم دول الصحابه. هو ده عمر. ولما يحكم بالعدل بقى ويجي له سفير رستم بتاع الفرس ويلاقينا عمر نايم تحت الشجر يقول له فين قصر ليه؟ والقصر مين؟ وعمر ما كانش عنده قصر في الجنه، راه النبي في الجنه وله قصر عظيم على مد البصر وعليه جارية تداعب الماء من ذيلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذا القصر؟ قال انه قصر عمر بيت سيدنا ابراهيم وبيت سيدنا النبي بعد النصر. سيدنا عمر قال يا قصر في الجنة عمر. في الغرب ده اشمعنى عمر؟ حتى الشيعة زعلانين قوي من سيدنا عمر لأنه كان عمر كرجلا في زمن الرجال فيه قليل. ادعو الله وانتم كلنا الرجال. الحمد لله يا رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونصلي ونسلم على سيد الأول والآخرين حبيبنا سيدنا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. لما تسمع اسم كده في النبي صلى الله عليه وسلم تعلي صوتك كده، قل صلى الله عليه وسلم. يبقى ماشي بدمك كده، تحب رسول الله بكيانك. عمر سيدنا ابو بكر الصديق اول ما تولى الخلافه، فكان سيدنا النبي قبل ما يموت قال لسيدنا اسامه بن زيد، كان عنده 18 سنه زي اي شاب من شبابنا، الشباب الطيب اللي ربنا يبارك وربنا يحفظكم ويعافيكم يا شبابنا والله، وربنا يبارك في شيوخنا وكبار السن، ربنا يبارك فيكم، وادعوا ان اولادكم واحفادكم وشبابنا ربنا يصلح حاله، ما تسيبهمش من غير دعاء، ما تدعيش عليه، اوعى تدعي عليه، ادعي له ان ربنا يصلح حاله، لما تدعي عليه مين هيدعي له؟ ادعي له ربنا يصلح حاله، ادعي له ربنا يجذبه من بقاء السوء، لكن تدعي عليه يبقى الهم همين، اهم الدنيا واهم الدعوه. 18 سنه سيدنا اسامه بن زيد، والنبي قال له هتطلع تاخد سياره الجيوش وتطلع تحارب. 18 سنة. فكان النبي توفي ورفع إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وولي أبو بكر الخلافة. وهنا له موقف سيدنا عمر حاول بس إن شاء الله الجمعة اللي جاية. فلما تولى الخلافة فراح جاء سيدنا أبو بكر الصديق، لا سيدنا أسامة 18 سنة راكب على الفرس. فجاء سيدنا أسامة ينزل قال له لا أنت قائد الجيوش خليك على مكانك. قال له لا يجوز يا خليفة رسول الله. قال له لا يجوز، أنا اللي بقول لك عشان يعلم قدر الشمس، ما أنت أنت اللي بتربيه. قال له بس هستأذنك بحاجة، عمر كان من ضمن الجنود بتوعي، عايز أستأذنك يبقى معايا عشان يعيني على شؤون الحكم. إيه ده؟ إيه التربية دي؟ بيستأذن من شاب عنده 18 سنة وسيدنا أبو بكر الصديق عنده 61 سنة. بقول له بس هستأذنك بعمر عشان يعيني في شؤون الخلافة. ويجلس عمر مع أبو بكر الصديق رضي الله عنهما يعينه في شؤون الخلافة. فلما جاء سيدنا أبو بكر يقول راح منادي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال له تعالى عبد الرحمن، ده برضه من أحسن المبشرين بالجنة، بشر عاديين بس لا اتفرج على اللي بيعملوه. ماذا تقول في عمر؟ قال أقول في عمر والله ان عمر خير مما تقول وخير مما اقول. مش هوصيه حق، انا ما اقدرش اقول في عمر ولا حاجه. عمر ولكنه شديد غليظ كبير شويه. قال له ماشي. وانت يا عثمان ماذا تقول في عمر؟ قال عمر ان نيته خير من علانيته، نيته احسن من اللي بيعمله. عمر ده رهيب. فقال يا عثمان اكتب. هقول لكم دلوقتي الدرس ايه؟ اكتب من خليفة رسول الله أبو بكر إلى أمة محمد إني على مقربة من الخروج من الدنيا والدخول على الآخرة، وإني قد وليت عليكم ورح أوشي عليكم أغمى عليكم. فسيد عثمان بيكتب اللي قاله سيدنا ابو بكر، وراح مدون فاني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب. فسيدنا ابو بكر قال له ماذا كتبت؟ قال كتبت ما قلته لي وزدت عليه وقد وليت عليكم عمر بن الخطاب. فابتسم سيدنا ابو بكر الصديق قال والله ما على الارض خير منه، مفيش واحد احسن منه، اخرج الى الناس وقل لهم. وسيدنا ابو بكر الصديق عايز، فراح واخد الكتاب وقال لهم ايه؟ سيدنا ابو بكر الصديق بيقول كذا كذا كذا وقد ولى عليكم عمر بن الخطاب. فرحوا على طول وحاطين ايديهم على راسه، قال ولى علينا رجلا شديدا غليظا يا ويلنا اللي هيحفظنا. وناس ابتسموا وناس قعدوا عيطوا. وراح راجع سيدنا عثمان لسيدنا وقال له الناس حصل كذا كذا كذا، ناس خافت منه جدا، ده عمر. عمر حس بالخلافة يا خبر ابيض. فقال يا عثمان ان عمر كان شديدا غليظا لاني كنت لينا رقيقا، فخاف عمر ان يتجرأ الناس على خليفة رسول الله فعال يليني بشدته. ما كانش شديد عشان هو شديد مش حاجة فيه، ولكن ان ولي الخلافة سترون من عمر شكل اخر، هتشوفوا حاجة تانية. وولي عمر الخلافة طبعا الاطفال لما كانوا يشوفوا سيدنا ابو بكر الصديق ماشي في الشارع الاطفال يجروا ياخدوه الحب. سيدنا عمر اول ما الرجاله تشوفه تطلع تجري، ما هو الشيطان كان بيخاف منه. يبقى الرجاله يعملوا ايه؟ الرجاله كانوا بيجروا، هو يقول لك عمر جاي يطلع يجري. فلما ولي عمر الخلافه قال يا عبد الرحمن نادي الناس فإني سأخطب فيه. حمد الله وأثنى عليه وقال تقولون إن عمر كان جبارا وكان شديدا غليظا، والله ما كنت إلا سيفا بين يدي رسول الله، إن شاء أضمنه وإن شاء أشفره، وقد توفي رسول الله وهو عني راض. ثم جاء ابو بكر فاستعملني فكنت بين يديه كالسيف، ان شاء اغمده وان شاء اشتره، وقد توفي ابو بكر وهو عني راض، فقد رضي عني رسول الله ورضي عني خليفه رسول الله، واني والله وقد وليت عليكم الامر فلن اكون جبارا ولا غليظا ولا شديدا، ولكني سأكون لهم عونا وسندا. هو ده عمر، هو ده عمر، ده عمر. لازم تتعلم يعني ايه عمر، وتشوف عمر بيعمل ايه. ونختم بهذه القصه عشان طولت عليكم، بس ان شاء الله هنكمل المره اللي جايه. عمر واقف شهور سيدنا عبد الرحمن اول ما قال الخلافه قال اقوم اصلي بالليل، وقال له صلي بالليل، وكان حاط كده شويه قوانين كده بسيطه كده في الاول، قال ان كل واحد له نصيبه يطلع المرتب بتاع الشعب كله من عند بيت مسلم، مش بيت ده بيت مال المسلمين، بيته سماه بيت مال المسلمين. كل واحد له اكله وشربه من بيت مال المسلمين الا الاطفال الرضع لما يتفضلوا ياخدوا. فامر بيصلي فلا ست ابنها عمال يعيط، فقطع صلاته. قال لها سكت الولد، قالت له حاضر، ورجع يصلي تاني فابنها راح معيط. قطع يا ستي سكت ابنك، قالت له حاضر، وراح يكمل صلاته. ما عرفش يصلي طول الليل يقطع صلاته. قال لها انك ام سوء، مش عارفه سكت ابنك ليه؟ قالت ما تعرفوش بقى، هما بيصلوا قيام، صلوا بالليل، ما تعرفوش. قالت له ان عمر قال ليس هناك خراج الا لمن فطن، فانا عايز اختمه عشان اخد العيش بتاعه، وهو جاي لسه ما اتفطرش، مالوش اكل في بيت بني المسلمين، لما يتفطر هيبقى له، واني اختمه وقد مضى عليه بضعه شهور، فمش عايز الفطر لسه عنده كام شهر. فبكى عمر ونادت الناس الا ان كل مولود له خراج في البيت لمال المسلمين، ودخل بيته وراح سجد في الارض وقعد يعيط ويقول يا سوءنا يا ويل عمر، كم قتل عمر من اطفال المسلمين ليس لهم خراج. يا بيت نفسه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم حببنا في صحابة رسول الله، اللهم حببنا في صحابة رسول الله، واحشرنا مع رسول الله، اللهم احشرنا مع رسول الله وانقنا بيد رسول الله شرفة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحفين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبث بها ألفتنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا. اللهم ارزق بناتنا بأزواج الصالحين يا رب العالمين وارزق شبابنا بزوجات الصالحات يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أزواجنا وزوجاتنا. اللهم إنا نسألك أن تملأ بيوتنا بالحب والإيمان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالصين. خذ بنواصب عبادك إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عطاك برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على قرب الكون يشفع لكم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.